بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلما فرغ المؤلف رحمه الله مما أراد إيراده من الأحاديث المتعلقة بباب المراقبة، انتقل منه إلى معنى يناسبه غاية المناسبة ويرتبط به غاية الارتباط، فهو كالنتيجة له تماما، وذلك التقوى. فإن من راقب الله عز وجل بحركاته وسكناته وفي أموره كلها، فإن ذلك يورثه التقوى، فيكون متقيا لله عز وجل. من استحضر أن الله يراه ويطلع عليه ويحصي عليه القليل والكثير، فإنه يتقي الله تبارك وتعالى. وهذه اللفظة التقوى تدل على معنى كأنها تدل على معنى التوقي أو التحرز أو مدافعة شيء بشيء آخر يكون بينك وبينه، فحقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وهذه جملة عامة يدخل تحتها مراتب، وذلك أن الإنسان حينما يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، يمكن أن يكون ذلك بترك ما يخلده في النار بحيث ينجو عند الله عز وجل فيكون من أهل التوحيد، فهذه أدنى درجات التقوى. نعم، أن يحقق التوحيد الذي لا تحصل النجاة إلا به، وقد يعذب وقد يحصل له، فهذا لون من التقوى هو الأدنى، لكنه لا ينجيه من عذاب الله بإطلاق. النوع المرتبة الثانية التي فوقه، وهي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الواجبات وترك المحرمات. والمرتبة الثالثة هي أن يفعل هذا إضافة إلى ترك المكروهات وفعل المستحبات. والمرتبة التي فوق هذا، وهي أعلى مراتب المتقين، أن يترك ما لا يعنيه، فيكون تاركا للمحرمات، فاعلا للواجبات وللمستحبات، وتاركا للمكروهات، ولا ينشغل بفضول المباحات، ما ينشغل بفضول المباحات، ولكنه يأخذ من المباح بقدر لا يشغله ولا يلهيه عما هو بصدده من الإعداد للآخرة والاستعداد للقاء الله عز وجل. فالناس يتفاوتون في التقوى هذا التفاوت، فبينهم كما بين السماء والأرض، ويكون هذا التفاوت واقعا بينهم في أرض المحشر بما يصيبهم من النصب وطول الوقوف والعرق وما إلى ذلك، ويكون هذا التفاوت واقعا بينهم في سيرهم على الصراط. فإنه في الأصل يكون سيرهم على الصراط المنصوب على جسر جهنم كسيرهم على الصراط الذي نصبه الله عز وجل لهم في هذه الحياة الدنيا. فمن كان سيره على هذا الصراط الذي رسمه الله عز وجل، وهو الذي ندعو الله نقول اهدنا الصراط المستقيم، من كان سيره مستقيما صحيحا صح سيره على ذلك الصراط بإذن الله عز وجل، ومن كان سيره على هذا الصراط متعثرا يقوم ويقع ويكبو ويلتفت يمنة ويسره، فإنه يخشى عليه أن يكون سيره على ذلك الصراط كسيره هذا، والجزاء من جنس العمل. كذلك تتفاوت مراتبهم في الجنة، فيكون بينهم كما بين السماء والأرض، فهؤلاء في أعلى الجنان وهؤلاء دونهم بحسب تفاوتهم في التقوى، في تقوى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله جملة من الآيات كعادته في هذا الكتاب المبارك، يذكر في صدر الباب جملة من الآيات، ثم يذكر أحاديث كما ذكر هنا 5 أحاديث. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خاطب أهل الإيمان لأنهم هم الذين قد تهيأوا وتأهلوا للقبول عن الله تبارك وتعالى. الكافر يعلن بأعلى صوت أنه لا يقبل عن الله وأنه معرض تمام الإعراض، أما المؤمن فإن إيمانه يقتضي أن يتقي الله عز وجل. وما هذا الإيمان الذي لا يحجزه عن مقارفة ما لا يليق؟ ما هذا الإيمان الذي يجرئه على ترك ما أمر الله عز وجل به؟ ولهذا في كثير من الأمور حينما يأمر الله بأشياء أو ينهى عن أشياء يقول بعدها إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فافعلوا ذلك، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وهكذا في أمثلة كثيرة. فالإيمان يحمله على فعل هذا وترك هذا، هذا الإيمان الحقيقي المؤثر. نعم. أما دعوى الإيمان التي لا تحرك صاحبها فإنها دعوى كاذبة، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء أظهروا الاستسلام في الظاهر ولكنه لم تذعن قلوبهم ولم يكن عندهم من الإيمان ما يرفعهم. فالمقصود أن الله أمر المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته. وما المراد بحق تقاته؟ حق تقاته كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذا تقوى الله حق تقاته. وهذه الآية تفسرها الآية التي بعدها، وهي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله بعدها مباشرة، قال: وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى الله حق تقاته أن تستفرغ الجهد في تحقيق التقوى، هذا حق تقاته. وإلا فلو أخذنا هذه اللفظة بمجردها أو هذه الجملة فإن الإنسان لا يستطيع أن يتقي الله عز وجل تقوى كاملة وأن يؤدي جميع حقوق الله عز وجل، هذا لا يمكن. ولهذا قال طائفة من أهل العلم بأن هذه الآية منسوخة، نسخها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يظهر، فهذا خبر، بل هذا أمر من الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. نعم، يبينه قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله لا يكلفنا بما لا نطيق رحمة منه وتفضلا. فإذا كلفنا بأن نتقيه حق تقاته على المعنى الذي قد يفهم من ظاهر الآية، فمعنى ذلك أنه كلفنا بما لا نطيق، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. وبناء عليه قال إن المراد بتقوى الله حق تقاته هو قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، بقدر استطاعتك. فإذا عجز الإنسان سقط عنه التكليف فيما عجز عنه كلا أو بعضا أو إلى بدل. الإنسان إذا عجز عن القيام في الصلاة، والقيام ركن، فإنه يصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وإذا عجز الإنسان عن الطهارة الكاملة، الغسل أو الوضوء، واستطاع في بعض الأعضاء، فإنه يوصل الماء إلى الأعضاء التي استطاعها. نعم. إذا عجز عن الماء فإنه ينتقل إلى بدل وهو التيمم، وهكذا. فتقوى الله عز وجل بحسب الاستطاعة، لكن كون الإنسان عنده استطاعة ويقول أنا ما أقدر فهذا كذاب، هذا كذاب، ككثير من يفعلون الذنوب والموبقات وتقول له اتق الله يقول ما أستطيع، ما نفسي تغلبني، ادعو لي أن الله يهديني، قم صل الفجر مع الجماعة بالمسجد قال ما أقدر، حاولت كم مرة وركبت الساعة ومع ذلك ما استيقظت. نقول هذه دعوة كاذبة وعذر غير مقبول. هذا الإنسان يفعل أمور ويفجر وله علاقات بنساء وأشياء أمور سيئة، تقول يا أخي اتق الله، يقول ادعو لي أنا حاولت وما استطعت. حاولت ماذا؟ هذه دعوة كاذبة لا ينجو بها عند الله عز وجل، دعوة غير مقبولة. فينبغي للإنسان أن يتلمس حاله و وعمله ووضعه، فيلقى الله عز وجل بعذر يقبل منه. أما الدعاوى الكاذبة، أنا ما قدرت وأنا حاولت وأنا إن شاء الله بحاول. تحاول في إيش؟ هذا المسجد قدامك، روح امسك الباب وروح صل مع الناس. نعم، إذا كنت ما تقوم لصلاة الفجر نم يوم تصلي العشاء مباشرة، تتعشى بعد صلاة المغرب وتنام بعد صلاة العشاء، وشوف أنت تقوم بدون منبه ولا لا. ما تحتاج منبه، لكن يقول أحط قدر وسط قدر وسط قدر وسط ساعتين وما أقوم، يقول هذا قلب ميت، هذا إنسان قلبه مطموس، هذا إنسان لا يخاف من الله عز وجل، غلب عليه الاشتغال بأمور صرفته عن هذا. عمر مطعون وينزف وما عليه ولا يستطيعون إيقاظه إلا بالصلاة، يقول الصلاة يا أمير المؤمنين، فيفز ويفزع ويقول ها والله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا نايم سهرات كل يوم ويقضي ليلة في أمور بالقيل والقال ولا أمام قنوات وغير ذلك، ثم يأتي ينام عن صلاة الفجر ويقول حاولت ما استطعت. هذا كلام غير مقبول إطلاقا. فهذا اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قدم بالأمر بالتقوى، فإذا صحت التقوى وتحققت استقام اللسان. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في كلامه على التقوى، قال من اتقى الله عز وجل أو إن من التقوى أن يخزن الإنسان لسانه، يخزن لسانه، يضبط لسانه، لا ينطلق يتكلم في أعراض الناس وفي القيل والقال ويتفكه بالغيبة في المجالس، فهذا ليس من تقوى الله عز وجل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولهذا الصحيح والله أعلم من أقوال المفسرين أن ذلك لا يختص بقول لا إله إلا الله كما قال بعض أهل العلم، تقول الله وقولوا قولا سديدا هو لا إله إلا الله، هذا من جملة القول السديد، فهو داخل فيه. تقول الله وقولوا قولا سديدا لا إله إلا الله، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا استقامة اللسان، فلا يقول إلا حقا، لا يكذب ولا يغتاب، وإذا دعاه ودعته نفسه لأن يتحرك هذا اللسان بما لا يليق زمه بالتقوى، حبسه وضبطه فتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى، فبدلا من الغيبة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي كلمات بنفس يمكن الحروف وبنفس التكلفة حينما يؤديها الإنسان، لكن فرق بين هذه وبين هذه، هذه تهوي به وهذه ترفعه، لكن الإنسان تغلبه نفسه وشهوات في أمور لا يستفيد منها. لو فكر فيها الآن ماذا يستفيد إذا اغتاب الناس؟ الآن لو وجهنا سؤال لإنسان مغتاب، يا أستاذ ماذا تستفيد من هذه الغيبة؟ ولا شيء. لكن لو قلت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر استفدت استفادة عظيمة جدا. يقول والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له إلى آخره. هنا بدأ يذكر آيات من نوع آخر وهي التي تبين ثمرات التقوى. أترك هذا في ليلة أخرى، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.